استغفر الله العظيم واتوب اليه. يقول هل من اغتسل للجمعه ونسي الوضوء تصح صلاته؟ اذا قلنا ان غسل الجمعه لا يرفع حدثا فيعني كانه صلى بلا وضوء، لكن ما دام جاهل ونوى بالغسل رفع الحدث ان شاء الله انه، لكن في المستقبل يحتاط لنفسه. بعض العلماء يعني يقول إنه إذا اغتسل ونوى بغسله ولو كان الغسل لا يرفع حدثا نوى به رفع الحدث الأصغر أنه يجزئه، لكن للاحتياط مستقبلا يعلم أن غسل الجمعة لا يرفع حدثا فيتوضأ. متى يسجد الإمام للسهو قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام؟ إذا سلم من نقص أو سلم يعني شك شكا بنى على اليقين في غلب الظن لم يبني على اليقين، ففي هاتين الحالتين يكون الأفضل سجوده بعد السلام، يعني في حالتين إذا سلم من نقص كما في قصة ذي اليدين فإن سجوده للسهو الأفضل موضعه أن يكون بعد السلام، أو يعني سهى ثم بنى على غالب الظن إن قيل به فهذا أيضا سجوده بعد السلام. وما عدا ذلك من السهو فموضع السجود للسهو فيه قبل السلام. الله أعلم. مرحبا. ها؟ هل يكون هناك يعني غسل وبعد السلام إلا إذا ذكر الإمام أنه قد ترك شيئا يعني يقطع السمع ثم يعود؟ ما يحصر السهو بالتذكير، قد يسهو ويذكر الإمام سهوه ولم يذكر فيلزمه أن يسجد سجود السهو. فإن كان يعني قد بنى على غلبة الظن فمحل سجود السهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام سلم من نقص، سلم من ثنتين، سلم من ثلاث، أي نعم، ثم تنبه أو نبه، أي نعم، فسجود السهو هنا بعد السلام كما في قصة ذي اليدين. وإن كان أما بقية السهو صور السهو الأخرى فالسجود لها سجود السهو لها قبل السلام، سواء ذكر الإمام أو ذكر سهوه من غير أن يذكر، ذكره بنفسه. قال متى يسجد الإمام؟ إذا قام لأداء ما، وهل المسبوق إذا قام لأداء ما فاته وسجد الإمام للسهو بعد السلام؟ إذا كان المسبوق مستعجل استعجل أو تأخر الإمام يعني في مراجعة فقام المسبوق، في مراجعة أحيانا فيتأخر الإمام عن سجود السهو فقام المسبوق يقضي ما فاته، إذا استتم المسبوق قائما وشرع في القراءة خصوصا فإنه لا يرجع، يتم صلاته ويسجد للسهو بعد التمام بعد أن يأتي بما فاته. وإذا أمكنه أن يتابع الإمام في سجود السهو يتابعه ولا شيء عليه، لكن ما يرجع إذا كان استتم قائما وقرأ. قصة ذي اليدين أي يقال يعني سبب تسمية ذي اليدين أنه يكنى بهذا الوصف لأن يديه طويلتين أو كذا أو كما قيل، يعني فيها وصف يلفت الانتباه. على كل حال يلقب بذي اليدين. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، فقام كأنه مهموم عليه الصلاة والسلام أو مغضب، واتكأ إلى خشبة، والصحابة خارج المسجد اتكأ على خشبة معروضة خارج المسجد، والصحابة رضوان الله عليهم تهيبوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وذو اليدين كان جريئا فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر الصلاة. ثم قال: بل نسيت، أو يعني أعاد وكرر الكلام. فلما كرر الكلام رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، رجع الكلام لهم: أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد عليه الصلاة والسلام إلى موضع صلاته، ثم أتى بركعتين وتشهد وسلم، ثم سجد للسهو سجدتين وسلم بعد السجدتين عليه الصلاة والسلام. فقصة ذي اليدين هي هذه. هنا أنا يا أخواني كما تعودت أعتذر منكم، لا يعني مرتبطين بواجبات وكأنها يعني تأسر، وأشد منها أسر الذنوب. نسأل الله أن يفك أسرنا من الذنوب جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.